بسم الله الرحمن الرحيم. بعد قليل تستمعون إلى تلاوة مباركة برواية ورش عن نافع، وذلك من الآية 24 من سورة الطور إلى ختام سورة القمر. قوله تعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. قرأ ورش ذريتهم الثانية بألف بعد الياء مع كسر التاء على الجمع، هكذا: ألحقنا بهم ذرياتهم. قوله تعالى: إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. قرأ ورش بفتح همزة أنه هكذا: إنا كنا من قبل ندعوه أنه هو البر الرحيم. قوله تعالى: فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون. قرأ ورش الفعل يصعقون بفتح الياء هكذا: فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون. وفي قوله تعالى: أفرأيت الذي تولى، يقرأ ورش بتسهيل الهمزة الثانية بين وكذلك بإبدالها حرف مد مع الإشباع هكذا: أفرأيت الذي تولى، وهكذا: أفرأيت الذي تولى. قوله تعالى: وأنه أهلك عادا الأولى، قرأ ورش بنقل حركة همزة الأولى إلى اللام وحذفها وإضغام التنوين في اللام هكذا: وأنه أهلك عادا الأولى. وكذلك: وثمود فما أبقى، قرأ ورش لفظ ثمود منونا هكذا: وثمودا فما أبقى. قوله تعالى: يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، وكذا: مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسر. يقرأ ورش بإثبات الياء في لفظ الداعي في الموضعين معا هكذا: يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، وهكذا: مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسر. قوله تعالى: ولقد جاء آل فرعون النذر، قرأ ورش بتسهيل الهمزة الثانية بين وكذلك بإبدالها حرف مد مع المد والقصر هكذا: ولقد جاء آل فرعون النذر، وكذلك: ولقد جاء آل فرعون النذر، وكذلك: ولقد جاء فرعون النذر. وقرأ ورش بتقليل ذات الياء وذات الراء في مثل: فمن الله علينا ووقينا عذاب السموم، ومثل: فأوحى إلى عبده ما أوحى، وفي مثل: ولقد رآه نزلة أخرى، وفي مثل: لقد رأى من آيات ربه. مما ليس برأس آية في سورة النجم. أما رؤوس آي سورة النجم فإن ورشا يقللها جميعا، كما أنه يقرأ بنقل حركة الهمز إلى الساكن قبله في مثل: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون،